كتابك بيمين يا إما ولا يعوذ بالله بالأخرى. يعني شعبان ده شهر من شهور الفصل في حياة الإنسان. يعني شعبان ده نموذج مصغر للقيامة. لو عقلنا هذا الأمر، لو عقلنا هذا المعنى يا إخواني، أين حياة القلوب مع الآخرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام استعد للكلام اللي أنا بقوله ده. هو النبي استعد لرفع أعماله إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع إيه؟ عملي. ده مين اللي بيتكلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي عليه الصلاة والسلام بيستعد الرفع أعماله إلى الله. أمال إحنا نعمل إيه؟ أمال إحنا نستعد قد إيه؟ يعني الكلام ده كلام في غاية الواقعية وفي غاية الخطورة، لدرجة إن حبيب الله عليه الصلاة والسلام بيستعد الرفع أعماله في رمضان. بيستعد بإيه؟ بالصيام. إيش معنى الصيام؟ العمل اللي مضحي ربنا فيه بشهواتك وبملذاتك وبطعامك وبشرابك. ليه كل ده؟ عشان أعمالك تطلع وإنت على أكتر عمل فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. هنستعد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام استعد ولا لا يا إخواني؟ يا جماعة، الهوس الدنيوي اللي أصبح مصيب قلوب الناس في هذه الأيام، حتى التطرف السياسي، حتى التطرف في الانشغال بالسياسة، ده نوع من أنواع الهوس الدنيوي اللي أصبحنا موجودين فيه الآن. الصحابة رضوان الله عليهم كان كل واحد فيهم كل معنى من معاني الآخرة مغير له حياته. يعني الصحابة ما كانوش عايشين مع كل معاني الآخرة، كل واحد فيهم كان له معنى ولكن مغير حياته. سيدنا عبد الله بن جحش يجي قبل غزوة أحد ويقول: اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني يبقى ربطني يجدع أنفي يقطع أذني. ليه يا عبد الله؟ فألقاك يا رب، شوف، فألقاك العرض على الله. يعني المعنى اللي غير حياته وخلاه يتمنى أن يحدث في هذا، إنه بيفكر ساعة ما هو أعرض عليك يا رب أعمل إيه. فألقاك يا رب بدمي فتقول عبدي، يا سلام، ده بيتخيل الحوار كمان. فتقول عبدي لما فعل بك هذا؟ فأقول فيك يا رب. مستني بقى لحظة ما يقول فيك يا رب. يا سلام يا سلام يا اخوان، ده ايه المعنى اللي غير حياته؟ العرض على الله. في حين ان ابو طلحة لما دخل على زوجته ام سليم ووضع رأسه على رجلها وقعد يبكي، بتبكي ليه؟ قال لها: ذكرت قول الله تعالى: وان منكم الا واردها، اللي هو العبور من على الصراط، وجهنم من تحتنا، فذكر الله أن واردون ولم يذكر أن صادرون. يبقى المعنى اللي قلب حياة أبو طلحة إيه؟ العبور من على الصراط. عثمان بن عفان كان لما يشوف قبر يفضل يبكي يبكي يبكي. ليه بيبكي؟ ليه؟ لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: إن أمرا هذا أوله، ده أول الآخرة، بس لحري بأن يستعد له. ده الآخرة دي تبقى خطيرة جدا. وإن أمرا هذا آخره، ده آخرة الدنيا، يبقى الدنيا دي ملاش قيمة، لحري بأن يزن فيه. يعني عايز أقول لكم إيه؟ عايز أقول لكم إن كل واحد من الصحابة كان عايش مع معنى من معاني الآخرة. المعنى ده غير له حياته. إحنا الوقت في شعبان مع معنى العرض على الله. يا ترى المعنى ده ممكن يغير حياتنا؟ يا ترى المعنى ده ممكن يعمل فينا إيه؟ ممكن يأثر فينا قد ايه؟ سيدنا عمر لما كان ماشي في السوق ووجد رجل بيقرأ: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فمرض شهرا. ليه؟ هو عايش مع معنى العرض على الله، عايش مع معنى الوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، وجلة قلبه مرجوف، وهو قاعد يدعو الى الله ويقوم ويصوم. ليه؟ العرض على الله. يا إخواني، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك. يا ربي جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباكى. أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك. يا إخواني، العرض على الله أخطر من سؤال منكر ونكير في القبر، منكر ونكير مخلوقين. إنما الله، العرض على الله أخطر من تنزل ملك الموت عند الموت. ملك الموت وملائكة الموت كلها مخلوقين. العرض على الله أشد من الاقتياد من سائق وشهيد يوم القيامة. سائق وشهيد مخلوقين، ولكن أنت من إيدين الخالق الملك سبحانه وتعالى. قضية في غاية الخطورة. أما الملائكة تقول يوم القيامة: يا رب سلم سلم. ده دي الملائكة اللي ملاها الصحف. أمال إحنا لينا صحف نعمل إيه؟ أمال إحنا لينا صحائف نعمل إيه؟ هل صحفنا دي جاهزة إن إحنا نعرض بيها على الله؟ يبقى إذن أول قضية بنتحدث فيها يعني إيه أصلا رفع أعمال إلى الله. يعني عرض شعبان نموذج مصغر حقيقي حي للعرض على الله. ويجب ان احنا ننتبه لهذه القضية، وننتبه لخطورة شعبان، وننتبه ان قلوبنا يجب ان تكون واجلة مرتجفة بين يدي الله في شعبان. النقطة الثانية يا اخواني في هذا الدرس،